الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى الدرس 19 من شرح نخبة الفكر أو شرح نزهة النظر، توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان من آخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي هو بعض المسائل التي تتعلق بالحديث المرفوع، ومنها ما يرد من ألفاظ أو جمل على أنها من كلام الصحابي رضي الله عنه أو من كلام التابعي، ثم عند التدبر فيها نجد أنها مرفوعة، واشترط العلماء لذلك شروطا، منها أن يكون اللفظ الذي يرد ليس مما يمكن الاجتهاد فيه، أي لا يمكن أن يصل إليه الصحابي رضي الله عنه وأرضاه من قبيل الاجتهاد، وإنما لا بد أن يكون قد أوقف عليه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون الصحابي ممن عرف عن الأخذ أو ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، سواء كان ذلك من أهل التوراة أو أهل الإنجيل أو غيرهم من الكتب السماوية، فهذان الشرطان إذا توفرا في حديث، وهذا الحديث ليس مما يقال بالاجتهاد أو بالرأي، ففي هذه الحالة العلماء يحكمون على الحديث بأنه موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما. وكان من آخر ما وصلنا إليه الكلام على أو عند قوله: أما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا، أي أن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أو من كان دونه ربما يترك إضافة القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام تورعا وخوفا من أن يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام لفظا لم يقله، فلذلك هو يحتاط ويجعل ذلك من جهة الرواية بأوسع من إضافة اللفظ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله، فجوابهم أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجه في الصحيحين. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. نعم، هو يقول أن الصحابي هنا أو أبو قلابة رضي الله عنه أنه قال من السنة أنه إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، فيقول هنا: لو شئت لقلت أن أنسا رفعه، أي أن أنسا قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو يحتاط لنفسه ويرويه كما رواه الصحابي بقوله من السنة، وهذا من أدلة العلماء الذين يقولون أن لفظ الصحابي عندما يقول الصحابي من السنة كذا فإنما يريد به ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون مرفوعا. نعم. ومن ذلك قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق هذا لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا قال الصحابي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا، يقول يجري فيه الخلاف بين القول بالرفع والقول بالوقف، ما يعني ما يجري في خلاف الألفاظ التي قبله، مثل قوله من السنة كذا. لكن يقول أن يعني الصواب أنه مرفوع. ليش؟ لأنه من الذي له الأمر والنهي ويطاع ودون أن يناقش؟ ما هو إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الصحابة يخبرون عما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو ما نهى عنه بقولهم أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. نعم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيبوا بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. نعم، بالنسبة إلى الاحتمال يعني احتمال الأول هو الراجح، والاحتمالات الأخرى كان يكون المراد به القرآن أو المراد به الإجماع أو قول بعض الخلفاء أو الاستنباط من أحكام الأوامر أو الأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن والسنة. يقول هذا احتمال، لكنه احتمال مرجوح، والاحتمال الأول هو الراجح، وهو أنهم أمروا من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. نعم. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. نعم، لا يقال أنه يعني ربما يكون ظن ما ليس أمرا بأنه أمر، أو ظن ما ليس نهيا بأنه نهي، هذا يعني فيه تشكيك في فهم الصحابة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الاحتمالات البعيدة. والذي قال هذا هو ابن حزم رحمه الله، فعنده أن هذا الكلام هو كلام الصحابي وليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يقول برفع هذه الألفاظ مثل قول الصحابي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا، فيقول هذا ليس لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجعله من المرفوع، وهو خطأ منه رحمه الله. نعم. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عندما يأتي الصحابي ويقول كنا نفعل كذا، فهذا له حكم الرفع كما قلنا في قوله أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، لأن الصحابي عندما يقول كنا نفعل كذا يريد أنهم كانوا يفعلون ذلك ولا ينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر هذا في باب الاحتجاج. وكذلك لو أن الصحابي قال إن من فعل هذا فقد أطاع الله ورسوله، أو من فعل هذا فقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عمار من صام يوم الشك أو من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أي فقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العلماء يقولون له، يقولون هو مرفوع. ليش؟ لأن الصحابي يترجم لنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه، ولو لم يكن الصحابي عرف أو سمع نهيا من النبي عليه الصلاة والسلام عن نهي يعني في صيام هذا اليوم لما عبر بهذا التعبير. نعم. الموقوف أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. الصحابي في بعض عندك بعض العناوين هذه من المحقق لا تقرأها. انتقل هنا في الكلام على الموقوف بعد انتهى من الكلام على المرفوع وما يتعلق به من أحكام سواء كان في اللفظ أو في مسألة الرفع، انتقل إلى الكلام على الموقوف وقال أنه هو ما ينتهي يعني الإسناد ينتهي إلى الصحابي كذلك، إذا انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف. وهل نقول فيه كما قلنا فيما تقدم في المرفوع أنه ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، أو نقول في الصحابي هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، لأن تقرير الصحابي لا يكون حجة، الخلاف في قوله والخلاف في يعني ما ثبت عنه، لكن في الفعل وكذلك في التقرير الخلاف فيه أشد من الخلاف في القول. فلذلك إذا عرفنا أن الصحابي أقر فنقول هذا موقوف، لكن إذا كان مجرد يعني السكوت الصحابي فقط ربما لا يقر بسبب ما يكون يعني فيه من واقع. وزد على ذلك أن الصحابي لا يعلم الغيب ولا ينزل عليه الوحي، فلذلك ربما يعني لا يقر يعني شيء أو سكوته لا يعني الإقرار. ولذلك أفضل ما قيل في تعريف الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، هذا الموقوف. ولذلك الحافظ قال هنا يعني ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، يعني لا يجي في كل ما ذكر في المرفوع. نعم. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. طبعا هذا حد الصحابي أو تعريف الصحابي ذكره الحافظ ابن حجر، وهذا التعريف احتاط فيه الحافظ عن أن يسلك نفس السبيل الذي سلكه من عرف الصحابي قبله. فمن عرف الصحابي قبله يقول هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. فالذي يقول من رأى يشكل عليه الصحابة الذين كانوا لا يرون النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كانوا يلقونه مثل ابن أم مكتوم وغيره. ولذلك الحافظ احتاط فقال من لقي، أي من لقي أو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، أي مؤمنا برسالته، مؤمنا بأنه رسول من الله، ومات على ذلك أي مات على الإسلام، أو كما قال هنا مات على الإسلام. أضاف هنا الحافظ قيد وهو مختلف فيه، وهذا الإضافة التي أضافها الحافظ قال ولو تخللت ردة على الأصح أو في الأصح، يعني لو أن الصحابي الذي عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام أو التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به لو أنه وقع في الردة بعد ذلك كما وقع لبعض الصحابة أيام الردة ثم رجع إلى الإسلام، هل يعود صحابيا كما كان أو يبقى أو يعني لا يبقى على الصحبة أو لا ينسب إلى صحبة النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الردة؟ هذا بعض العلماء ذهب إلى هذا، ذهب إلى أن الصحبة تنقض بالردة، لكن الصحيح أنه وإن تخللت ردة ثم عاد إلى الإسلام فإنه يبقى صحابيا ويعني يكون كما يعني وصف قبل الردة بأنه صحابي، فهو يبقى بعدها إن عاد إلى الإسلام. نعم. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. يعني مثلا النبي عليه السلام عندما يؤتى بمولود صغير يراه أو يدعو له ويحنكه، المولود هذا لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك يحكم عليه بأنه صحابي وله شرف الصحبة. وكذلك لو أن هذا الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يرى والتقى به فهو كذلك يكون صحابيا لمجرد لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد، يعني لا شك في صحبتهم مع أنهم لم يبصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعاشوا معه وهم لا يرونه، لكنهم مع ذلك صحابة وهم لم يروه. فقال الأولى أن نقول الصحابي هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام أو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. واللقي في هذا التعريف كالجنس، وقولي مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور، لكن في حال كونه كافرا. نعم. من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر ولم يكن مؤمنا به ثم أسلم بعد ذلك، أو حتى لو لم يسلم، لنفرض الحالة الأولى أنه لم يسلم، هذا ليس صحابيا بالاتفاق لأنه ليس مسلما، لو أسلم بعد ذلك لا يكون صحابيا وإنما يكون تابعيا، لأنه عندما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مؤمنا به فلذلك لا يكون صحابيا. نعم. وقولي به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام ومؤمنا بأنه سيبعث لكنه لم يدرك البعثة فهل يكون صحابيا؟ قال فيه نظر. نعم. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل. نعم. هؤلاء الاثنين التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم مؤمنين به ثم ارتدوا وماتوا على الردة، فهؤلاء لا يكونون من الصحابة. وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. نعم. سواء لقيه بعد أن عاد إلى الإسلام أو لم يلقه، سواء كان حدثت هذه الردة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو في حياته، فإن ذلك لا يحرمه من شرف الصحبة. نعم. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على الرجحان الأول قصة الأشعث ابن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. نعم. تنبيهان: أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه، أو قتل تحت رايته على من لم يلازم ولم يحضر معه مشهدا مشهدا وعلى من وعلى من وعلى من كل وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. نعم، وإن قلنا، هو يريد أن يقول نحن، وإن قلنا أن هؤلاء جميعهم صحابة والصحبة يعني شرف الصحبة يشملهم، لكنهم مراتب. لا شك أن الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام قليلا أو مشى معه قليلا أو رآه مرة ليس مثل ما يكون مصاحبا له وقاتل معه وربما مات تحت راية النبي عليه الصلاة والسلام، استشهد تحت رايته أو غزا معه غزوات كثيرة أو غير ذلك. فلا شك أن المثل هذا يكون أفضل وأرفع من ذاك الذي ليس له إلا لقية واحدة أو رؤية واحدة. نعم. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. نعم، الصغار مثلا، صغار الصحابة الذين أتي بهم للنبي عليه الصلاة والسلام وهم رضع، فدعا لهم وحنكهم ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهم صغار، فهؤلاء لهم شرف الصحبة، لكن لو رووا عنه أحاديث فهذه الأحاديث تكون أحاديث مرسلة. نعم. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. نعم، هو يعني مثل هذه المسائل، كيف يمكن أن يحكم على هذا الصحابي بأنه صحابي؟ قال أولا يكون ذلك بالتواتر، أنه يرد في روايات كثيرة وطرق كثيرة أنه صحابي، وهذا الصحابي عندما يرد بطرق كثيرة ذكره في الصحابة يثبت له شرف الصحبة بهذا التواتر أو بالاستفاضة، بحيث أنه يعني يكون يعني تستفيض الطرق بذكر أنه صحابي، يعني الشهرة المراد بها الشهرة، ويعني كثرة الإخبار عن أنه صحابي ويذكر في أخبار كثيرة. كذلك إخبار بعض الصحابة، يعني بعض الصحابة يقول إن فلان صحابي، إذا أخبر عنه بعض الصحابة الآخرين فيكون صحابيا ويكون معدود في الصحابة بأخبار الصحابة الآخرين، أو بعض ثقات التابعين يخبر عن أو يحدث عن هذا الصحابي ويخبر بأنه صحابي فيكون معدودا كذلك في الصحابة، أو بإخباره عن نفسه، كان يقول كنت ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام أو صحبت النبي عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الحالة نقول إنه صحابي إذا صح الإسناد إليه، وليس مجرد الإخبار فقط، بل حتى مجرد إخباره عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون في معدودا في الصحبة، طبعا بشرط أن يكون وقته وقت إمكان أن يكون من الصحابة. نعم. أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك، وهو متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني متى نقول هذا تابعي؟ نقول هو الذي التقى بالصحابي أو التقى بالصحابة، قال بشرط بما تقدم من الشروط إلا أنه لا يكون فيه شرف الإيمان، لأن الصحابي ليس ممن يؤمن به، وإنما الإيمان خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو الصحة أو صحة السماع أو التمييز، وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرون المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرون الأولى القرن الأول لأهل القرن الأول. نعم. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. لكن طبعاً لا، يعني طبقة المخضرمين هؤلاء عاشوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأدركوا الجاهلية، لكنهم لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما آمنوا بعده، أو آمنوا ولم يلتقوا به. يعني مثلا هو كان في مكة أو في المدينة، وهم يعني أحدهم كان في الشام أو كان في أي مكان آخر بعيد، وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، فهذا عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام لكنه لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهم طبقة تسمى طبقة المخضرمين. بعضهم مثل ابن عبد البر عدهم في الصحابة، لكن الصحيح أنهم ليسوا صحابة، وإنما هم حكمهم حكم التابعين. نعم. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته الذات، وإن لم يلقاه في الصحابة وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. نعم. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد، هو المرفوع. نعم. سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. نعم. والثاني الموقوف، وهو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع، وهو ما ينتهي إلى التابعي ومن دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان. نعم. ما كان مضافا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع، وما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف، وما أضيف إلى التابعي فمن دونه فهو مقطوع. وإذا شئت كما ختم كلامه، إذا شئت أن تقول هذا موقوف على مثلا فلان وتذكر تابعي أو تابع تابعي فذاك صحيح لا إشكال فيه، لكن المهم أن تقول أن تقيد ذلك الموقوف بالشخص الذي ينسب إليه بدلا أن تقول مقطوع. نعم. فحصلت التفرقة في الإصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، وهو الذي سقط من وسط إسناده راو فأكثر لا على التوالي، هذا سبق ذكره، وهو الذي يتعلق بالإسناد، لكن المقطوع المراد به ما أضيفنا. والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. نعم. فقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس تجوزا عن الإصطلاح. نعم. ويقال للآخرين، أي الموقوف والمقطوع، الأثر. نعم، للأخيرين، ويقال للأخيرين الموقوف والمقطوع يسمى بالأثر. والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هذا تعريف المسند عند الحافظ ابن حجر، وهو من أفضل التعريف التي عرف بها الحديث المسند، لأننا عندما ننظر في كتب المصطلح نجد أن كثير من ممن عرفه يعرفه ببعض التعريف التي فيها نوع من التوسع أو نوع من التضييق، لكن عندما نأتي إلى الحافظ ابن حجر فنجده يعرفه بهذا التعريف: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. إذن عندنا شروط في المسند كما قاله الحافظ هنا: أولا أن يكون الحديث مرفوعا، الثاني أن يكون مرفوع صحابي، لو رفعه التابعي لا يكون مسندا، لو رفعه من دون التابعي لا يكون مسندا. الأمر الآخر قال بسند، يعني لا بد أن يكون فيه سند، لا يكون مثل المرفوع لا ينظر فيه إلى الإسناد، لا، المرفوع صحيح لو جاء أي شخص وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون مرفوعا، لكن المسند لا، المسند لا بد أن يرفعه صحابي، والصحابي هذا إذا رفع الحديث لا بد أن يكون لهذا الحديث إسناد، وهذا الإسناد لا بد أن يكون ظاهره الاتصال، يعني لا يكون فيه انقطاع جلي أو إرسال واضح. نعم. فقولي مرفوع مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق، وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع. نعم. ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه تحقيق الاتصال من باب أولى. وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. نعم، هو يقول أنا قلت مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ظاهره عندما قال ظاهره يعني ينفي عنه ما كان ظاهره الانقطاع، ومعنى قوله ظاهره معنى ذلك أنه يكتفي بظاهر الإسناد. طيب، إذا كان السند هذا فيه حقيقة الاتصال قال يدخل من باب أولى. نعم. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس. نعم، هذا نوع من الانقطاع الخفي، عندما يقول بسند ظاهره الاتصال فمعنى ذلك أن هناك انقطاع خفي هو لا يريد أن يحتاط عنه، يعني لا يشترط في المسند ألا يكون فيه عنعنة المدلس، ولا يشترط كذلك ألا يكون فيه إرسالا خفيا، لكن الشرط في المسند ألا يكون الإرسال أو الانقطاع ظاهر. نعم. والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك، وهذا التعريف موافق لقول الحاكم. طبعا الحافظ ابن حجر عمدته في هذا التعريف طريقة أصحاب المسانيد. أصحاب المسانيد الذين ألفوا الكتب المسندة يقولون أنهم سيخرجون فيها كل حديث مسند، فوجد أنهم يكتفون بظاهر الإسناد، ظاهر الإسناد، ويكتفون كذلك برفع الصحابي ولا يأتون بغيره، فهذا يجعل، وكذلك يكون الحديث مرفوعا، فقال هذه هي طريقتهم في إخراج الحديث. نعم. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، يظهر سماعه منه وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل. طبعا تعريف الخطيب بعيد، لأن إذا نظرنا إلى الكتب المسندة نجد أنهم لا يشترطون الاتصال، وإنما لأن الاتصال هو شرط في الصحيح وليس شرط في المسند. عندما نريد أن نقول هذا الحديث صحيح أو غير صحيح فنشترط فيه الاتصال، لكن إذا كنا نبحث في المسند فلا يشترط فيه الاتصال. نعم. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا. نعم، لأنه إذا مدام أنه لم يشترط فيه الرفع ولم يعني يشترط فيه ما اشترطه الحافظ، فمعنى ذلك أنه لو جاء الحديث موقوفا متصلا فهو عنده مسند. نعم. لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. نعم. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، يعني جعل المسند بمعنى المرفوع، هذا تعريف ابن عبد البر. فإنه يصدق على المرسل والمعضل. نعم. لأنه مرفوع، المرسل مرفوع لكن لم يذكر فيه في إسناده الصحابي، فهو عندما يعرف المسند بأنه المرفوع فمعنى ذلك أنه يدخل فيه حتى المرسل والمعضل وغيره. والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا. نعم. ولا قائل به. نعم. ولا قائل به. فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. طبعا هنا سينتقل إلى مسألة العالي والنازل، الإسناد العالي والإسناد النازل، لكن متى نقول هذا الإسناد عالي وهذا الإسناد نازل؟ لا بد أن تكون فيه مقارنة، ولذلك يقول لا بد أن يروى من طريقين. الطريق الأول يكون نازل يعني برواة عدد رواة قليل، وطريق آخر يكون بعدد رواة أكثر حتى نقول هذا إسناد عالي وذاك إسناد نازل. نعم. أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية. علية. علية. كالحافظ والفقه. كالحفظ والفقه. نعم. والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كالشعبة. ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، هذا يسمى العلو المطلق، إذا كان الكلام على الإسناد في العلو والنزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون علوا مطلقا، يعني أن عندما ننظر إلى البخاري عندما يروي بإسناد ثلاثي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنقول هذا علو مطلق بالنسبة إلى الأسانيد الأخرى التي هي في عهده لا تقل عن أربعة أو خمسة، فنقول هذا إسناد عالي علو مطلق أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن اتفاق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى. فإن اتفقا أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى. وهو المراد يعني يكون عندنا إسناد عالي ويكون صحيحا، هذا هو المراد. ليش؟ لأن قلة الإسناد يعني تساوي قلة الخطأ، لأن كل راو في الإسناد معنى ذلك أنه يحتمل أن يكون هناك خطأ وصواب، كل ما يضاف راوي في الإسناد يزيد احتمال الخطأ، ولذلك كل ما تقل أو يقل الرواة في الإسناد فيكون احتمال الخطأ أقل. نعم. وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. نعم. والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. يعني أنت انتشر العلو النسبي وهو العلو إلى الإمام، يعني مثلا هذا يأتي بإسناد إلى البخاري يكون إسناد فيه مثلا سبعة، ويأتي هذا بإسناد إلى البخاري يكون فيه ستة، فهذا يكون أعلى من الذي جاء بالسبعة، وهكذا. فصاروا يتنافسون في مسألة العلو والنزول وأهملوا الاهتمام بأحوال الرواة واتصال الأسانيد وغيرها. نعم. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحيح إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت. نعم، كل ما تقل، وهذا سبق ذكره، كل ما تقل يقل احتمال يعني أو يعني يقل راو يقل معه احتمال الخطأ. نعم. فإن كان في النزول مزية ليس في العلو. ليست في العلو كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. نعم، إذا وجدنا إسناد نازل وهذا الإسناد النازل يقابله إسناد عال، لكن هذا الإسناد النازل رواته أوثق والاتصال فيه أشد وأبعد هذه السلسلة يعني بعيدة عن الوهم، بخلاف الإسناد العالي فهذا مقدم. الإسناد ليس تقديم الإسناد العالي يكون مطلقا، لكن إذا كما سبق يعني أن قال إذا صح فهي الغاية أن يكون الإسناد عالي ويكون صحيحا، لكن إذا كان الإسناد النازل هو الصحيح وهو الأثبت وهو الأفضل فلا شك أن الإسناد النازل يكون أفضل هنا في هذه الحالة من الإسناد العالي. نعم. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصريح والتضعيف. بالتصحيح والتضعيف. نعم، الذي قال أن الإسناد النازل فيه أجر يعني البحث عن أحوال الرواة والنظر في أحوال السند وفيه مشقة حتى يصل إلى الحكم بتصحيحه، قال هذا ترجيح بأمر خارجي، ليس هذا بحثه وليس هذا مكانه. البحث ليس في ما هو الذي يكون فيه الأجر أكثر، لا، البحث فيما يثبت به حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ونقف هنا بإذن الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يغفر لنا ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.